سبحان ربي واسع الإحسان وهو الرحيم من الأذى قلبي لفضلك يا إلهي ساجد وجوانحي هتفت وكل كياني لو عشت أمضي العمر فيك تبت لن ويبث من عبق الحديث لساني أو صارت وزفيرها تحكي رضا الرحمن يا رب حمدا من صميم جوانحي في السر أحمله وفي الإعلان الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة دي يا حمدا من صميم جوانحي في السر أحمله في السر أحمله وفي فاغفر لعابد جاء يطلب راجيا منك القبول بساحة فإذا رضيت يا رب فإذا رضيت ففي رضاك سعادتي ورضاك يا رب العباد كفى ينادي العبد عند الكرب مولاه فيدعوه إليه والرحمن لباه وفي الأخطار وفي الأخطار ساعده ونجاه وبعد البعد قربه وأرضاه وعرفه بقدرته وواساه فمن يهواك يا ربي ستهواه وإن ناداك في كربي تخطاه حبيبي يا رسول الله حبيبي يا نبي الله يا هجرة المختارين التثنى وأعاد ذكرك في القلوب ضياء أوصى الحبيب لصحبه كي يرحلوا أوصى الشفيع أوصى الرسول لصحبه كي يرحلوا نم يا علي نم يا علي نم يا علي ولا تخف إذا قد نادى بالصديق هيا هيا صاحبي نحو المدينة ربنا قد شاء وجعل الأمور بالسريرة تنتهي حتى ننال الفوز والإرضاء ومشى الحبيب بصحبه في رحلة ومشى الرسول ومشى الضمير يا محمد ومشى الرسول بصحبه به في رحلة والركب يسبح بكرة ومساء والغار والغار نال كرامة وسعادة فترى الخيوط تحير الأعداء والله يحمي بالجنود حبيبه يا غار أبشر قد رأيت والله يعصم بالجنود حبيبه سيدنا النبي والله يحمي بالجنود حبيبه يا غار أبشر قد رأيت ضياء صلى عليك الله صلى عليك الله في عليائه ما راح طير في السماء وجاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله الله